نعم، ودل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يحجون كانوا فقراء، ما كانوا أغنياء، والواجب ما يوصلك إلى مكة ويرجع بك، فمن وجد ذاك وجب عليه الحج على أن لا يضيع أولاده. أما إذا كان عندهم ما يطعمهم ونحو ذلك فإن الحج يتعين عليه. وقبل قليل أشرت إشارة إلى أن فرق، هناك فرق بين أن تقول لا يستحب حجه وبين أن تقول لا يجوز حجه، وبين أن تقول يجب حجه، وبين أن تقول في هذه الحالة لا يجب الحج، لأن الواجبات متفاوتة. نعم.